يقول: أما المضارع فهو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها أنيت أو أتينا أو نأتي. نعم. من أمثلة تصريف هذه الأفعال الفعل المضارع. ما هو الفعل المضارع؟ يقول: فهو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع. الفعل المضارع ما فعل كان في أوله، كان في أول هذا المضارع إحدى الزوائد الأربع. كان في أول المضارع إحدى الزوائد مثلا الآن يضرب هو فعل مضارع. يعني إيه فعل مضارع؟ يعني فعل في أول هذا الفعل إحدى الزوائد الأربع. فهذا يستلزم أن يكون، ما معنى في أوله إحدى الزوائد الأربع؟ لن يضرب أن يكون في أوله إحدى الزوائد الأربع، فهذا يستلزم أن يجتمع حرفان مضارعان، حرفان من حروف المضارعة. لا يستلزم هذا. المضارع هو ما هو فعل كان في أول هذا الفعل المضارع إحدى الزوائد الأربع، فهذا يستلزم اجتماع حرفين من حروف المضارعة. لذا نقول ضمير في أوله لا يرجع إلى المضارع، مفهوم؟ أو نعم يرجع إلى المضارع، لكن الكلام على حذف مضاف. فهو ما كان في أوله، يعني في أول ماضيه إحدى الزوائد الأربع، مفهوم؟ الفعل المضارع ما كان في أول ماضيه إحدى الزوائد الأربع. ما هي الزوائد الأربع؟ وهي الهمزة والنون والياء والتاء، هي هذه الحروف الأربعة، الهمزة والنون والياء والتاء. هنا نقول العطف مقدم على الربط. لماذا؟ لأن وهي راجع إلى الزوائد الأربع. إذا كان الربط مقدما على العطف يكون هكذا: وهي يعني الزوائد الأربع الهمزة، والهمزة ليس الزوائد الأربع، الهمزة هي واحدة من الزوائد الأربع. لذا نقول العطف مقدم على الربط، يعني أولا نعطف، نقول الهمزة والنون والياء والتاء، ثم نربط، نقول هي الزوائد الأربع. أولا نعطف ثم نربط. فهمتم؟ أين كتابك أنت؟ لماذا عندك هذا؟ أي نسخة هذه؟ فليكن عندك هذا الشرح، عندك هذا الشرح، صور هذا الشرح. قلت لكم صورتم هذا الشرح لأجل الإعلالات. وهي الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها يعني يجمع هذه الحروف أنيت أو أتينا أو نأتي، لفظ أنيت أو لفظ أتينا أو لفظ نأتي. ثم يقول: فالهمزة للمتكلم وحده والنون له إذا كان معه غيره. فالهمزة من هذه الحروف للمتكلم وحده، يدل أو تدل على المتكلم وحده، يعني حال كونه منفردا. وحده حال من المتكلم، والحال يجب أن تكون نكرة، وهنا وحده معرفة، نؤول بالنكرة، نقول يعني مفردان. فالهمزة للمتكلم وحده يعني حال كونه منفردا. إذن الهمزة تدل على المتكلم، وأنا تدل على ماذا؟ أنا، لما تقول أنا تدل أيضا على المتكلم. إذن فلا فرق بين أنا وبين الهمزة. هذا قوله فالهمزة للمتكلم وحده يستلزم أن يكون أنا أيضا حرفا مثل الهمزة، أو يستلزم أن يكون الهمزة أيضا ضميرا مثل أنا، لأنه حينئذ لا يكون الفرق بينهما. أنا أيضا يدل على المتكلم، والهمزة أيضا تدل على المتكلم. إذن ما الفرق بينهما؟ لماذا الهمزة صارت حرفا وأنا صار اسما؟ نقول الكلام هنا على حذف المضاف. فالهمزة ليس للمتكلم، الهمزة لا تدل على المتكلم، الهمزة تدل على تكلم المتكلم. أنت لما تقول أضربوا هذه الهمزة لا تدل عليك بل تدل على تكلمك، مفهوم؟ الذي تدل على ذات المتكلم هو أنا ليس الهمزة، بل الهمزة تدل على تكلمه. إذن قوله فالهمزة للمتكلم يعني فالهمزة لتكلم المتكلم، فالكلام يكون على حسب المضاف. ثم يقول والنون له إذا كان معه غيره، يعني والنون له للمتكلم لكن إذا كان معه مع المتكلم غيره، يعني النون يدل على تكلم المتكلم إذا كان معه مع المتكلم غيره. إذن النون لا يدل على المتكلم يعني على ذات المتكلم، الذي يدل على ذات المتكلم مع الغير هو نحن، نحن يدل على المتكلم إذا كان معه غيره. والنون إذن تدل على ماذا؟ تدل على تكلم المتكلم إذا كان معه غيره، إذن فيكون الكلام على حذف المضاف. والتاء للمخاطب، والتاء تدل على المخاطب حال كون هذا المخاطب مفردا أو مثنى أو مجموعا، حال كونه مفردا أو مثنى أو مجموعا، وحال كونه مذكرا كان، مذكرا ليس حال، هو خبر كان مقدم، مذكرا كان يعني كان المخاطب أو كان مؤنثا. وللغائبة المفردة والمثنات، وأيضا التاء تدل على الغائبة المفردة وتدل على المثنات. إذن التاء تدل على ثمانية، مفهوم؟ المخاطب إذا كان مفردا أو مثنى أو مجموعا تقول تضرب، تضربان، تضربون، أو مؤنثا تضربين، تضربان، تضربن، هذه ستة. وللغائبة المفردة هي تضرب، والمثنات هما تضربان، إذن تدل على ثمانية. إذن التاء تدل على ماذا؟ على المخاطب. وأنت تدل على ماذا؟ أيضا تدل على المخاطب. إذن ما الفرق بينهما؟ نقول التاء لا تدل على ذات المخاطب بل تدل على خطاب المخاطب. لما تقول تضرب، هذا تضرب يدل على خطاب هذا المخاطب لا تدل على ذاته، الذي تدل على ذاته هو أنت لا التاء. والياء للغائب المذكري مفردا كان أو مثنى أو مجموعا، ولجمع المؤنثة الغائبة. والياء تدل على ماذا؟ على المذكر، تدل على الغائب المذكر سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا، تقول يضرب، يضربان، يضربون. وأيضا تدل على الجمع المؤنثة الغائبة كما تقول يضربنا. إذن فاكتملت الصيغ التي هي 14، مفهوم؟ الهمزة تدل على المتكلم وحده، هذا واحد، تقول أضرب. والنون أيضا تدل على واحد متكلم وحده إذا كان المتكلم إذا كان معه غيره، هذا اثنان. والتاء تدل على ثمانية فتكون 10. والياء تدل على 4، إذن فالمجموع يكون 14 كما يأتي. ثم يقول وهو يصلح للحال والاستقبال، وهو يعني الفعل المضارع له استعداد لأن يدل على الحال أو الاستقبال لكن على سبيل البدلية، يعني يمكن أن يراد من الفعل المضارع الحال ويمكن أن يراد به الاستقبال لكن لا في آن واحد بل على سبيل البدلية. مثلا تقول ينصر زيدون، ينصر يمكن أن تريد منه الحال يعني الآن، ويمكن أن تريد منه الاستقبال يعني غدا. إذن الفعل المضارع من حيث هو يصلح للحال ويصلح للاستقبال، هذا إذن في قوته أن يدل على الحال والاستقبال، ولكن بالفعل فقد يدل على واحد منهما، بالفعل لا يدل إلا على الحال أو الاستقبال، ولكن في له صلاحية لأن يدل على الحال والاستقبال. إذن بالقوة يدل على الحال والاستقبال، أما بالفعل يدل على أحدهما يعني في آن واحد لا يمكن أن يدل على الحال والاستقبال معا، بل يدل على أحدهما. تقول زيد يفعل الآن ويسمى حالا وحاضرا، أو زيد يفعل غدا. تقول زيد يفعل الآن، زيد يفعل الآن، فهنا يفعل يدل على الحال. لكن إذا قلت زيد يفعل الآن يفعل، هل هنا يصلح للحال والاستقبال؟ لا يصلح إلا للحال. لماذا؟ لأنك قيدته بالآن، مفهوم؟ ونحن قلنا الفعل المضارع يصلح للحال والاستقبال، ويفعل هنا لا يصلح للحال والاستقبال، يصلح للحال فقط لأنه مقيد بالآن. إذن كيف نوجه هذه العبارة؟ نقول الآن ليس مقول القول، ليس مقول تقولوا، بل هو الآن هو مفعول لفعل محذوف، يعني وتريد الآن. زيد يفعل وتريد الآن، يعني تستطيع أن تريد منه الآن. زيد يفعل وتريد غدا، يعني تستطيع أن تريد به غدا. إذن زيد يفعل يعني وتريد الآن، أو زيد يفعل غدا. إذا قلت زيد يفعل غدا، هل يفعل هنا يحتمل أن يدل على الحال والاستقبال؟ لا، لا يحتمل إلا أن يدل على الاستقبال لأنه مقيد بغدا. إذا نقول غدا هو ليس مقول القول، زيد يفعل يعني وتريد غدا. إذا زيد يفعل الآن يعني وتريد الآن، يمكن أن تقصد الآن. زيد يفعل غدا يعني وتريد غدا، يمكن أن تقصد غدا. إذا للفعل المضارع من حيث هو صلاحية لأن يدل على الحال والاستقبال، أو أن يراد به الحال أو الاستقبال على سبيل البدلية لا في آن واحد. يقول ويسمى حالا وحاضرا، يعني وإذا دل الفعل المضارع على الحال فحينئذ يسمى حالا وحاضرا. الفعل من حيث هو يسمى مضارعا، إذا حصل له اعتبار وهو دلالته على الحال فحينئذ يمكن أن يسمى بالحال، ويمكن أن يسمى أيضا بالحاضر، فحينئذ يكون له ثلاثة أسماء: المضارع، الحال، والحاضر. أو زيد يفعل غدا ويسمى مستقبلا، يعني تقول زيد يفعل غدا. الآن يفعل هنا يمكن أن يراد منه الحال، ويمكن أن يراد منه الاستقبال، لكن أريد منه هنا الاستقبال. زيد يفعل يعني وتريد غدا، يمكن أن تريد منه غدا. إذن غدا هنا لا يكون من مقول القول، وإلا لم يكن يفعل صالحا لأن يدل على الحال والاستقبال، لكان صالحا فقط لأن يدل على الاستقبال بسبب هذا القيد، مفهوم؟ نعم. ويسمى مستقبلا، يسمى الفعل المضارع إذا دل على المستقبل يسمى هذا الفعل مستقبلا، أو إذا أريد من الفعل المضارع الاستقبال فيسمى هذا الفعل المضارع مستقبلا. لكن مستقبلا هذا خلاف القياس، القياس المستقبل، مفهوم؟ لماذا؟ لأن الزمان يستقبلنا لا نحن، مستقبل هو خلاف القياس. إذن من حيث ذاته الفعل المضارع يصلح للحال ويصلح للاستقبال، ولكن فإذا أدخلت عليه السين أو سوف، فإذا أدخلت على الفعل المضارع السين أو أدخلت على الفعل المضارع سوف أو مخففاتهما، مخففات سوف سو أو سي أو سف، سوف أحيانا يخفف يكون سو أو سف أو سي، فحينئذ يكون هذا الفعل المضارع مختصا بزمان الاستقبال. فإذا أدخلت عليه السين أو سوف أختص، أختص هذا جواب إذا، أختص يعني الفعل المضارع بزمان الاستقبال. مثلا فقلت سيفعل أو سوف يفعل، الآن يفعل من سيفعل أو سوف يفعل من حيث هو يمكن أن يدل على الحال ويمكن أن يدل على الاستقبال، لكن لما دخلت عليه السين أو سوف أختص بزمان الاستقبال، لا يمكن أن يقصد منه وأن يراد منه الدلالة على زمان الحال، لأنه دخل عليه سين ودخل عليه سوف. مفهوم؟ ثم يقول الفعل المضارع له قسمان، إما مبني للفاعل وإما مبني للمفعول كما مر. ما هو المبني للفاعل؟ هو الفعل الذي بني لأن يسند إلى الفاعل. ما هو المبني للمفعول؟ هو الفعل الذي بني لأن يسند إلى المفعول. هذا هو بحسب المعنى وبحسب اللفظ في الفعل المضارع. فالمبني للفاعل منه ما كان حرف المضارعة منه مفتوحا. المبني يعني الفعل الذي بني لأن يسند للفاعل إلى الفاعل منه، يعني من الفعل المضارع، ما فعل كان حرف المضارعة منه مفتوحا. كان حرف المضارعة من هذا الفعل مفتوحا، الضمير في قوله منه راجع إلى المضارع. ما هذا موصول خبر للمبني. المبني ما يعني المبني فعل كان حرف المضارعة منه مفتوحا. المبني يعني المبني للفاعل منه، من الفعل المضارع ما فعل كان حرف المضارعة منه مفتوحا. هنا المبني للفاعل أعم من الفعل المضارع، لأن المبني للفاعل أيضا يكون في الفعل المضارع في الفعل الماضي. إذن فيكون المبني للفاعل أعم من الفعل المضارع. منه الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى الفعل المضارع. والفعل المضارع أيضا أعم من المبني للفاعل، لأنه الفعل المضارع يمكن أن يكون مبنيا للفاعل ويمكن أن يكون مبنيا للمفعول. إذن المبني للفاعل أعم من الفعل المضارع من جهة، والفعل المضارع أيضا أعم من المبني للفاعل من جهة أخرى. إذن فيكون بين مدخول من وبين ما قبل من عموم وخصوص من وجه. ما هو مدخول من؟ هو الضمير. الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى الفعل المضارع. وما هو ما قبل من؟ هو المبني للفاعل. إذن بين مدخول من وهو الضمير الراجع إلى الفعل المضارع، وبين ما قبل من وهو المبني للفاعل عموم وخصوص من وجه. ما معنى بينهما عموم وخصوص من وجه؟ يعني كل منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر من الآخر. مفهوم؟ يعني يجتمعان في مادة ويفترق كل واحد في مادة أخرى. مادة اجتماعهما يعني أن يوجد فعل هو مبني للفاعل وهو فعل مضارع، مثل ينصر فعل مضارع ومبني للفاعل. مادة افتراق المبني للفاعل يعني أن يوجد فعل هو مبني للفاعل أما ليس فعلا مضارعا، مثل ضرب هو مبني للفاعل لكن ليس فعلا مضارعا. مادة افتراق الفعل المضارع من المبني للفاعل، مثل ينصر هو فعل مضارع لكن ليس مبنيا للفاعل. إذن فبين مدخول من وبين ما قبله عموم وخصوص من وجه، يعني يحتاج إلى ثلاث مواد: مادة اجتماعهما ومادة افتراق كل منهما عن الآخر. ثم يقول المبني للفاعل ما كان حرف المضارعة منه مفتوحا. إضافة الحرف إلى المضارعة إضافة العلم إلى المعلم، يعني إضافة العلامة إلى المعلم، لأن حرف المضارعة علامة، هذا الحرف علامة على ماذا؟ على المضارعة، يعني على كون هذا الفعل مضارعا. الآن ينصروا، ينصروا حرف المضارعة في ينصروا هو الياء، هذا الياء حرف المضارعة. ما معنى حرف المضارعة؟ يعني علامة على كون هذا الفعل مضارعا. إذن إضافة الحرف إلى المضارعة فيكون إضافة العلم يعني العلامة إلى المعلم. مفهوم؟ العلم هو هذا الحرف، المعلم هو الفعل المضارع. أو إضافة السبب إلى المسبب. حرف المضارعة يعني الحرف الذي هو سبب للمضارعة لأن يكون هذا الفعل مضارعا. الآن ينصر هو فعل مضارع بسبب ماذا؟ بسبب هذا الحرف الذي هو الياء، بدليل أن الباقي، أن المواد الباقية مثلا نصر ناصر منصور كلها، هذه المواد الموجودة في ينصر غير الياء موجودة فيها، ولم مع ذلك لا يسمى فعلا مضارعا. ما هو الحرف الذي كان سببا لأن يكون هذا الفعل المضارع هذا الفعل مضارعا؟ هو هذا الياء. إذا الياء هو حرف المضارعة. يعني إيه حرف المضارعة؟ يعني سبب لأن يكون هذا الفعل مضارعا. إذا إضافة الحرف إلى المضارع يكون إضافة السبب إلى المسبب أو إضافة العلم إلى المعلم. ما كان حرف المضارعة منه مفتوحا إلا ما كان ماضيه على أربعة أحرف. يعني المبني للفاعل من الفعل المضارع دائما يكون حرف المضارعة منه مفتوحا في كل المواد إلا ما كان ماضيه على أربعة أحرف. يعني إلا المضارع الذي كان ماضيه كان ماضي هذا المضارع كائنا على أربعة أحرف، فحينئذ لا يكون حرف المضارعة في المبني للفاعل مفتوحا بل يكون مضموما. لماذا فعلت هذا الاستثناء؟ لماذا استثنيت ما كان ماضيه على أربعة أحرف عما سبق؟ يقول فإن حرف المضارعة منه يكون مضموما أبدا، فإن الفاء تعليلية علة للاستثناء. استثنينا ما كان ماضيه على أربعة أحرف لأن حرف المضارعة منه يعني مما كان ماضيه على أربعة أحرف يكون مضموما أبدا، يكون مضموما أبدا، يعني سواء كان الفعل مبنيا للفاعل أو كان مبنيا للمفعول. مثلا الآن دحرج، دحرج هذا هو فعل ماضي، هو كائن على أربعة أحرف، يكون حرف المضارعة منه مضموما أبدا، المضارع يكون منه يدحرج. الآن يدحرج هو مبني للفاعل مع أن حرف المضارعة هو مضموم. لماذا حرف المضارعة مضموم؟ لأن ماضيه على أربعة أحرف. إذن إذا كان الماضي على أربعة أحرف يكون حرف المضارعة مضموما ولو كان الفعل مبنيا للفاعل، نحو يدحرج ويكرم ويقاتل ويفرح. أو مثلا يكرم، يكرم الحرف حرف المضارعة فيه مضموم مع أنه مبني للفاعل. لماذا؟ لأن ماضيه على أربعة أحرف وهو أكرم. ويقاتل أيضا هكذا، ويفرح أيضا هكذا. إذن المبني للفاعل من الفعل المضارع ما كان حرف المضارعة منه مفتوحا دائما باستثناء أربعة أبواب، باستثناء أربعة أبواب وهي التي ماضيها على أربعة أحرف، فإن حرف المضارعة في هذه الأبواب الأربعة يكون مضموما حتى ولو كان الفعل مبنيا للفاعل. لماذا كان حرف المضارعة من هذه الأبواب الأربعة مضموما حتى في المبني للفاعل؟ دفعا للالتباس. لأن يكرم إذا كان الحرف المضارعة منه مضموما، إذا كان حرف المضارعة منه مفتوحا يلتبس بالثلاثي المجرد. يكرم لو كان حرف المضارعة مفتوحا لصار يكرم، يكرم لا يمكن واحد يلتبس عليه لا يعرف هو ثلاثي مجرد أو ثلاثي مزيد فيه. فلذا ضممنا حرف المضارعة دفعا لهذا الالتباس. الآن يكرم إذا رأى أحد هذا الفعل يعرف أنه ليس ثلاثي مجرد، لأن الثلاثي المجرد لا يكون حرف المضارعة منه مضموما. مفهوم؟ ثم بعد ذلك حملنا هذه الأبواب الثلاثة الذي هو يدحرج ويقاتل ويفرح على يكرم. لماذا؟ لكونها مشتركة معه في كونها في كونهما على أربعة أحرف، في كون ماضيهما على أربعة أحرف. حملنا الأكثر على الأقل، عادة الأقل يحمل على الأكثر، لكن هنا حملنا الأكثر على الأقل. لماذا؟ نقول إذا كان إذا لم يوجد الالتباس يحمل الأقل على الأكثر، أما إذا وجد الالتباس يحمل الأكثر على الأقل دفعا لهذا الالتباس. فهمتم؟ نعم. هنا يمكن أن يسأل أحد ويقول طيب الحرف المضارع من هذه الأبواب الأربعة مضموم، وكيف أعرف أنا هذه الأبواب الأربعة أو الأفعال الكائنة من هذه الأبواب الأربعة هي مبني للفاعل أو هي مبني للمفعول، لكن لأنه كما يأتي حرف المضارع في المبني للمفعول يكون ماذا؟ يكون مضموما. إذن أنا كيف أفرق بين المبني للفاعل وبين المبني للمفعول من هذه الأبواب الأربعة؟ هو يجيب عن هذا السؤال، يقول وعلامة، وعلامة أكتب تحته جيم سين ميم، يعني جواب لسؤال مقدر. يقول وعلامة بناء هذه الأربعة للفاعل، يعني علامة كون هذه الأربعة مبنيا للفاعل كون الحرف الذي قبل آخره مكسورا أبدا، علامة مبتدأ كون خبره. علامة بناء هذه الأربعة للفاعل كون الحرف الذي قبل آخره، يعني قبل آخر المضارع، هذا الفعل المضارع، مكسورا أبدا أبدا، يعني في جميع الأبواب، في جميع، لكن المبني للفاعل، المبني للفاعل ما قبل آخر يكون مفتوحا، ينصر، يدحرج، يقاتل. إذن نفرق بين المبني للفاعل وبين المبني للمفعول من هذه الأبواب الأربعة بالحرف الأخير، بالحرف الذي هو كائن قبل الأخير. ففي المبني للفاعل يكون الحرف الكائن قبل الأخير مكسورا أبدا من هذه الأبواب الأربعة ومن غيرها، أما في المبني للمفعول يكون مفتوحا دائما. إذن هكذا نعرف أن يدحرج مبني للفاعل لأن ما قبل آخره مكسور، ولو كان مبنيا للمفعول لكان ما قبل آخره مفتوحا، لكان يقال يدحرج. مفهوم؟ نعم. إذن في هذه الأبواب الأربعة يعلم كون الفعل مبنيا للفاعل بالحرف الذي هو قبل الأخير، أما في غير هذه الأبواب الأربعة يعلم كون الفعل مبنيا للفاعل بحرف المضارع فيكون مفتوحا. مثاله هو يحتاج إلى إعلال. نقف هنا وصلى الله على سيدنا. نعم.